إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جبريل عندما بين أركان الإيمان قال في جوابه على جبريل عليه السلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالرسل المكرمين ركن من أركان الإيمان، لا يستكمل العبد الإيمان إلا إذا جاء به على وجه مرضي عند الله تبارك وتعالى. والرسل هم صفوة الخلق من البشر، اصطفاهم الله تبارك وتعالى كما قال ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله تبارك وتعالى اختار الرسل المكرمين، صنعهم على عينه واصطفاهم لنفسه، وأكمل خلقهم وخلقتهم، وكملهم وأجملهم، وأحسن إليهم وفضلهم، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. والنبي على حسب التعريف في اللغة مشتق من النبأ، وهو الخبر العظيم، كما قال الله جلت قدرته: عما تساءلون عن النبأ العظيم. والنبأ هو الخبر العظيم الهائل الكبير. وسمي النبي نبيا لأنه مخبر مخبر، لأنه مخبر مخبر، فهو مخبر أي أن الله جلت قدرته أخبره وأوحى إليه بشرعه. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وهو مخبر عن الله تبارك وتعالى، مخبر عن الله تبارك وتعالى، أي أن الله جلت قدرته هو يخبره ويوحي إليه. وهو مخبر عن الله تبارك وتعالى أمره ووحيه، مبلغ عن الله تبارك وتعالى دينه وشرعه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فهو ينبئ عن الله تبارك وتعالى دينه ووحيه، كما أن الله تبارك وتعالى يخبره بدينه وشرعه. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، فهذا الإنباء هو الإخبار الذي يقوم به النبي الذي يصطفيه الله رب العالمين. فالنبي مخبر مخبر. فهذا على قول من قال إن النبي مشتق من النبأ، بمعنى الخبر العظيم الهائل الكبير. وأما من قال إن النبي مشتق من النبوة، وهي ما ارتفع من الأرض وغلب منها وعظم، فالعرب تطلق لفظ النبي على علم من أعلام الأرض، يعني على مرتفع من الأرض مثل الجبل، على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بها. أما المناسبة بين لفظ النبي والمعنى اللغوي، أن النبي ذو رفعة، ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا والآخرة. فالأنبياء هم أشرف الخلق، وهم الأعلام التي يهتدي بها الناس فتصلح دنياهم وأخراهم. النبي في لغة العرب إما أن يكون مشتقا من النبأ، لأنه يخبر عن الله تبارك وتعالى وهو مخبر عن الله جلت قدرته، وإما أن يكون من النبوة وهي مرتفع من الأرض، لأن الأنبياء ذو أقدار مرتفعة في الدنيا والآخرة، لهم قدر عظيم، وهم ذو رفعة في الدنيا وفي الآخرة. الأنبياء أشرف الخلق، وهم الأعلام التي يهتدي بها الناس فتصلح دنياهم وأخراهم. فاللهم صل وسلم على أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. هذا تعريف النبي. تعريف النبي كما رأيت، والمناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ظاهرة واضحة بغير ما لبس ولا غموض. وأما تعريف الرسول فالإرسال في اللغة التوجيه، فإذا بعثت شخصا في مهمة فهو رسولك، إذا وجهت شخصا إلى مهمة معينة فهو رسولك في تلك المهمة. قال تعالى حاكيا عن ملكة سبأ فقال: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. مرسلة إليهم بهدية، موجهة هدية إليهم، فالإرسال في اللغة التوجيه، عندما تبعث شخصا في مهمة فهو رسولك في هذه المهمة. وقد يريدون بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه، يتابع أخبار الذي بعثه، أخذا من قول العرب جاءت الإبل رسلا، يعني متتابعة قطارا من وراء قطار. وعلى ذلك فالرسل إنما سموا بذلك، سموا رسلا لأنهم وجهوا من قبل الله تعالى، ثم أرسلنا رسلنا تترى، موجهون من قبل الله رب العالمين، وهم مبعوثون برسالة معينة مكلفون بحملها وتبليغها ومتابعتها. الإرسال التوجيه، فسمي الرسل رسلا لأنهم موجهون من قبل الله تعالى، ثم أرسلنا رسلنا تترى، وجهنا هؤلاء الرسل المكرمين إلى أقوامهم برسالات الله رب العالمين. هل هناك فارق بين الرسول والنبي؟ لا يصح قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبي، هذا أولا. يدل على بطلان هذا القول ما ورد في عدة الأنبياء والرسل، أي في عددهم، لأنه قد صح الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وذكر فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة الأنبياء وعدة المرسلين، يعني عدده. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عدة الأنبياء 124,000 نبي، 124,000 نبي. وعدة الرسل من هؤلاء الأنبياء 310 رسولا، عدة الرسل 310 رسولا، 310. سيأتي تحديد هذا البضع بعد قليل في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث، هذا النص صحيح، وهو كما ترى قاطع في تحديد عدد الأنبياء وعدد الرسل، يعني عدد الأنبياء 124,000 وعدد الرسل 310. إذن الأنبياء غير الرسل، إن لو كان الأنبياء هم الرسل لكان العدد واحدا، ولكن لأن هذا العدد كما ترى متفاوت، هذا التفاوت العظيم، فارق ضخم جدا بين 124,000 و310 رسولا، فارق كبير. فهذا يدل على أيضا على أن هناك فارقا بين الأنبياء والرسل، بين النبي والرسول. والكتاب أيضا بين لنا أن هناك فارقا بين النبي والرسول. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، من رسول ولا نبي. فدل هذا العطف على أن هناك تغايرا بين الرسول والنبي، فالرسول سوى النبي والنبي غير الرسول، لقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وتلحظ شيئا أيضا، أن النبي مرسل وأن الرسول مرسل، فلفظ الرسالة شمل النبي والرسول، لقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فبين الله تبارك وتعالى أنه أرسل الرسول وأرسل النبي، وأن هناك فارقا بين الرسول والنبي. ووصف الله تبارك وتعالى بعض رسله بالنبوة والرسالة، مما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوة. ولو كانت الرسالة هي النبوة والنبوة هي الرسالة ما وصف الله رب العالمين بهما وصفا متتابعا، يقول ربنا جلت قدرته: واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وكان رسولا نبيا. فوصفه الله تبارك وتعالى بوصف الرسالة ووصف النبوة، فدل على ان هناك تغايرا بين الرسالة وبين النبوة، او بين الرسول وبين النبي. الشائع عند العلماء ان الرسول اعم من النبي، فالرسول هو من أوحي، هكذا يقولون، هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. يقولون في تعريف الرسول: هو من أوحي إليه بشرع من قبل الله وكلف وأمر بتبليغه للناس. وأن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، أوحي إليه يأتيه الوحي من عند الله تبارك وتعالى ولا يؤمر بالبلاغ. وأحيانا يتحذلق بعضهم فيقول: من أجل أن يجعله الله قدوة سلوكية، من أجل أن يكون قدوة سلوكية وليس مأمورا بالبلاغ. وعلى ذلك فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، كل رسول هو نبي بهذا المعنى، وليس كل نبي رسولا. إذن الشائع عند العلماء أن الرسول أعم من النبي، فكل رسول هو نبي وليس كل نبي رسول، لأن الرسول يوحى إليه بشرع ويؤمر بالتبليغ، وأما النبي فيوحى إليه بشرع ولا يؤمر بالتبليغ. فإذا الرسول أعم من النبي، لأن النبي يوحى إليه كما يوحى إلى الرسول، ولكن الرسول يؤمر بالبلاغ والنبي لا يؤمر بالبلاغ. فعليه كما ترى كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، هذا هو الشائع عند العلماء. وهذا الذي ذكروه بعيد لأمور، هذا المذكور الشائع على ألسنة الناس من أهل العلم بعيد لأمور. الأول أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل. الله تبارك وتعالى نص في القرآن العظيم على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فنص على أنه قد أرسل الأنبياء كما أرسل المرسلين. فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ، فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ، ولما أرسله إذا؟ يعني هنا نص قاطع في أن الله أرسل النبي كما أرسل الرسول. فإذا كان الله تبارك وتعالى أرسل النبي، فإذا هو مأمور بالبلاغ، وإلا فبأي شيء أرسله وإلى من أرسله؟ هو مرسل كالرسول، لأن لفظ الرسالة قد جمعهما معا في قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فكما أرسل الرسول أرسل النبي، فإذا كان النبي قد أرسل فمعنى ذلك أنه مأمور بالبلاغ كالرسول، هذا أولا. وأما ثانيا أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله، يعني إذا كان النبي قد أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ فكتمه، فلم يبلغه فقد كتم، وإذا كان قد كتم ما أوحى الله إليه فهذا أمر يدل على أنه قد دفنه في صدره، وإذا أوحى الله تبارك وتعالى ويحه وحيه لعبد لم يوح به ليكتم ويدفن في الصدر، في صدر واحد من الناس، ثم يموت هذا العلم بموته، هل يعقل هذا؟ أن يوحي الله تبارك وتعالى لواحد من الخلق ثم لا يأمره بالبلاغ، فيظل هذا الوحي مدفونا في صدره حتى يموت فيدفن معه في قبره. وأما ثالثا فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. فهذا يدل على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ، وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة له، فهذا نبي يتبعه واحد، وهذا نبي يتبعه اثنان، وهذا يتبعه ثلاثة، الرهط إلى من الثلاثة إلى التسعة، وهذا النبي لا يتبعه أحد، يبلغ ولا يتبعه أحد، يأمر بما أمره الله رب العالمين به من الأمر والنهي ثم لا يتبعه أحد، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن من هذه الأدلة كما ترى تصل إلى تعريف، وهو أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله، ولكن يبلغ ويأمر وينهى ويأتيه الوحي من السماء فيبلغه إلى الناس، ولكن لا شرع جديد يأتي به، ولكن يأتي لتقرير شرع من قبله. وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع جديد، كما جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسالة الإسلام، فنسخ الله رب العالمين بها كل ما كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الرسالات. فهذا هو التعريف المختار، فاحرص عليه واحفظه. الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، وأما النبي فهو المبعوث لتقرير شرع من قبله. بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي، كلما مات نبي قام نبي، تسوسهم كما يسوس السائس أفراشه، فهي لا تستغني عنه، هو الذي يقودها وهو الذي يقوم على شأنها. فكلما مات منهم نبي قام فيهم نبي بقدر الله رب العالمين، كما ثبت في صحيح البخاري. وأنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى، كلهم مبعوثون بشريعة موسى. موسى عليه السلام جاء بشرع جديد، وأما أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء جميعا كانوا يسوسون بني إسرائيل بالتوراة. إذن هم لم يأتوا بشرع جديد، وإنما جاءوا بتقرير شرع من قبلهم وهو موسى عليه السلام، وكانوا يسيرون على وحي التوراة وعلى ضوئها. كل أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى، وكانوا مأمورين بالبلاغ، بإبلاغ قومهم وحي الله إليهم. يقول الله جلت قدرته: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. فقالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فكانت الأنبياء تسوسهم كلما هلك أو مات فيهم نبي قام فيهم نبي بقدر الله رب العالمين. فالنبي كما يظهر في الآية يوحى إليه شيء يوجب على قومه أمرا، لأنهم يقولون ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. فالله تبارك وتعالى أخبرنا أن هذا نبي من بني إسرائيل قد أوحي إليه أمر يوجب على بني إسرائيل تكليفا معينا، وهذا الذي يكون كذلك لا بد أن يكون مع وجوب التبليغ. فدل على أن الأنبياء لا يمكن أن يكونوا غير مبلغين عن الله رب العالمين وحيا، وإلا كانوا كاتمين للعلم، وحاشا لله أن يكونوا كذلك. وإذا فالتعريف المختار كما رأيت هو أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو الذي بعث لتقرير شرع من قبله. تعتبر في هذا بحال سليمان وداود وزكريا ويحيى، فهم جميعا أنبياء، وقد كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل والحكم بينهم وإبلاغهم الحق. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. هذا هو الفرق بين الرسول والنبي على حسب ما هو شائع بين أهل العلم، وعلى حسب الصواب الذي دلت عليه الأدلة بفضل الله رب العالمين. الإيمان بالأنبياء والرسل من أصول الإيمان، كما قال الله جلت قدرته: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والذي لا يؤمن بالرسل برسل الله تبارك وتعالى المكرمين فقد ضل وخسر، كما قال الله جلت قدرته: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فدل الله تبارك وتعالى على أن من كفر بالرسل فقد ضل ضلالا بعيدا. الصلة بين الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بالرسل والرسالات قوية جدا. يقول الله تبارك وتعالى في حق الذين يكفرون بالرسل والكتب أن هؤلاء لا يقدرون الله قدره، يقول ربنا: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فالذين يكفرون برسل الله تبارك وتعالى وكتب الله التي أوحاها الله رب العالمين إلى المرسلين لا يقدرون الله تبارك وتعالى حق قدره. فالذين يقدرون الله حق قدره من مفهوم هذا النص في ظاهره، والذين يعلمون الصفات التي اتصف الله رب العالمين بها من العلم والحكمة والرحمة لا بد أن يوقنوا بأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، لأن هذا مقتضى صفاته. فالله لم يخلق الخلق عبثا ولن يتركهم سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فالإنسان لم يخلق عبثا ولن يترك سدى، فلا بد من توجيهه، وتوجيهه لا يكون إلا بصلة بينه وبين الله. وإذا أوحى الله تبارك وتعالى إلى كل إنسان منه إليه لبطلت الحكمة في الخلق، ما عاد للخلق من حكمة. لو أن الله خاطبنا، خاطب كل منا خطابا مباشرا، وكلف كل منا تكليفا مباشرا منه إلينا، تبطل عندئذ حكمة الله رب العالمين في الخلق. لأنه من الذي يكلفه الله رب العالمين منه تكليفا مباشرا ويخاطبه الله رب العالمين خطابا مباشرا، ثم يطلب منه أن يؤمن بالغيب، ثم يطلب منه أن يؤمن بموعود الله رب العالمين ووعيده، وهو يخاطبه ربه تبارك وتعالى منه إليه. فعندئذ تبطل كما رأيت الحكمة من هذا الخلق كله. ولكن الله تبارك وتعالى يتصل بهؤلاء الخلق، يوجههم، يدلهم عليه، ويدلهم على تكاليفه التي ناطها بأعناقهم والتي طلبها منهم، ويدلهم على وعده ووعيده، يدلهم على جنته ونعيمه، ويدلهم على ناره وعذابه وسعيره، يدلهم على هذا كله عن طريق رسل يجعلهم الله رب العالمين واسطة بينه وبين خلقه، من أجل أن يؤمن الناس بالغيب الذي لا يرونه، من أجل أن يمتحنوا في هذا الأمر العظيم، وهو وجود الله تبارك وتعالى الذي دلت عليه آياته المتلوة وآياته المسطورة. آياته المتلوة وآياته المسطورة في كونه، مسطورة ومنظورة. الآيات المسطورة في كتابه العظيم، والآيات المنظورة في كونه الكبير. فهذا يدل على وجود الله رب العالمين، وأسماء الله وصفاته يبينها لنا ربنا تبارك وتعالى عن طريق الوحي، وتكاليف الله رب العالمين بأمره ونهيه يبينها لنا رسله وأنبياؤه صلوات الله وسلامه عليهم، ثم وعد الله ووعيده يبينه لنا رسله صلوات الله وسلامه عليه. فالذين يقولون إن الله تبارك وتعالى ما أنزل على بشر من شيء، وينكرون الرسالة وينكرون النبوة وينكرون إنزال الكتب من السماء لهداية البشر، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، لأنهم كأنهم ينكرون صفات الله تبارك وتعالى العظيمة من العلم والحكمة والرحمة بخلقه. وكل ذلك استوجب أن يرسل الله رب العالمين الرسل وأن ينزل الله رب العالمين الكتب. ومن كفر بالرسل وهو يزعم أنه يؤمن بالله تبارك وتعالى فهو عند الله كافر لا ينفعه إيمانه. وهذه هي الصلة بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل والرسالات، صلة وثيقة جدا. من زعم أنه يؤمن بالله وكفر بالرسل فإنه كافر لا ينفعه إيمانه الذي يدعيه بالله رب العالمين. يقول تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الذين يفرقون بين الله ورسله، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، هؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى أولئك هم الكافرون حقا. فنصت الآية على كفر من زعم الإيمان بالله وكفر بالرسل ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فمن لم يؤمن برسل الله تبارك وتعالى وزعم أنه قد آمن بالله فهو كافر كما قال القرآن العظيم. نص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر، التفريق بين الله ورسله كفر، وإنما كان كفرا لأن الله فرض على الناس أن يعبدوه بأي شيء بما شرعه على ألسنة رسله. الله تبارك وتعالى عندما طلب من الخلق أن يعبدوه لم يترك لهم أمر العبادة لأهوائهم وعلى حسب مزاجهم، يعبدون الله تبارك وتعالى على حسب ما يرون، فكل إنسان يتخذ في العبادة سبيلا، وكل إنسان يشرع لنفسه إلى ربه طريقة يسلكها من أجل الوصول إليه. هذا لا يكون، بل إن الحكمة التي قامت هاهنا هي أن الله تبارك وتعالى قضى ألا يعبد إلا هو، وألا يعبد الله رب العالمين إلا بما جاء به رسله وما أنزله الله رب العالمين في كتبه سبحانه وتعالى. الله رب العالمين إنما يعبد بما شرع على ألسنة الرسل، فإذا جحدوا الرسل وردوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم كانوا ممتنعين من التزام العبودية التي ألزمهم الله رب العالمين بها والتي أمروا بالتزامها، فكان كجحد الصانع سبحانه، لأنهم إذا جحدوا العبودية هم إنما يتعبدون لله على مقتضى ما أوحى الله رب العالمين إلى الرسل، على مقتضى ما أنزل الله رب العالمين من الكتب على رسله المكرمين. فهم إذا ردوا تلك الكتب وهم إذا رفضوا الرسل فكأنهم يرفضون العبودية لله رب العالمين، وإذا لم يلتزموا العبودية التي أمروا بالتزامها كأنهم جحدوا الصانع سبحانه، وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية، وكذلك التفريق بين الله ورسله، لأن الإنسان لن يستطيع أن يعرف ربه جلت قدرته إلا عن طريق الرسل. العقل كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى يهديك إلى الله، يدلك على وجود الله، ولكن العقل لا يدلك على صفات الله رب العالمين ولا على أسمائه، لا تعرف ذلك إلا عن طريق الوحي. العقل لا يدلك على كيفية العبادة لله رب العالمين، يعني هل كان العقل وحده بدون الرسالة وبدون الوحي وبدون الكتاب، هل كان العقل يهدي إلى كيفية الصلاة؟ أو كان العقل يهدي إلى الصلاة أصلا؟ هل كان العقل يهدي إلى الزكاة؟ هل كان العقل يهدي إلى الصيام؟ هل كان العقل يهدي إلى الحج؟ هل كان العقل يهدي إلى شيء من تلك الأشياء التي جعلها الله رب العالمين عبادات وفرضها الله رب العالمين على الذين آمنوا به والتزموا شرعه؟ فإذا الصلة بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل والرسالات وثيقة جدا، وجحد الرسالات جحد للصانع، ومن كفر برسل الله رب العالمين فقد كفر بالذي أرسلهم بالله رب العالمين. الأنبياء والرسل جم غفير كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل هذه الأمة اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يرسل في كل أمة رسولا، في كل أمة يرسل الله رب العالمين نذيرا. قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يرسل الله رب العالمين رسولا إلى البشرية كلها إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. الرسول الوحيد الذي أتى بعالمية الرسالة هو الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الأنبياء والمرسلون قبل محمد صلى الله عليه وسلم فكان الواحد منهم يرسل إلى قومه خاصة، كلهم أرسلوا إلى أقوامهم لا يتعدون أقوامه ولا يرسلون لغير أقوامه إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو الوحيد الذي أرسل للبشرية كلها. اقتضى عدل الله تبارك وتعالى أن لا يعذب أحدا من الخلق إلا بعد أن يقيم عليه الحج، فهذا كما ترى غاية العدل، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقد عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. عدل فيك غاية العدل من جعلك أنت حسيب نفسك، من جعلك أنت الناطق على لسان ذاتك بما أسلفت وبما قدمت. عندما يختم الله تبارك وتعالى على الأفواه وتنطق الأعضاء والجوارح بما قدم الإنسان من الخير والشر، وعندئذ يطلق الله رب العالمين عن اللسان حجابه وعقاله، فينطلق اللسان باللوم إلى الأعضاء، يقول ويحكن عن كن كنت أناضل، فتقول الأعضاء للسان أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالله تبارك وتعالى اقتضى عدله واقتضت حكمته أنه تبارك وتعالى لا يعذب أحدا من الخلق إلا بعد أن تقوم عليه الحج، لدرجة أن أولاد المشركين لو نظرت إليهم نظرا مجردا فأنت تقول هؤلاء يدخلون النار، لأنهم لو عاشوا لكانوا مشركين كآبائهم. ويقول آخر ومن أدراك، لعلهم لو عاشوا اهتدوا إلى صراط الله المستقيم. الرجل الذي لم تبلغه الرسالة في مجاهل الأرض لا تبلغه رسالة الله، الرجل الأصم الأبكم الذي لا يسمع ولا يتكلم لم تبلغه رسالة الله تبارك وتعالى، ولم يكلف بشرائع ظاهرة لأنه لا يستطيع أن يسمع ولا يستطيع أن ينطق بعد. فمثل هذا تقوم له حجة على الله يوم القيامة، يعني يقول يا ربي أنا لم تبلغني الرسالة، فهل هذا تقوم له حجة على الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل هو العدل، وفعل ربنا تبارك وتعالى هو العدل، وكلام ربنا تبارك وتعالى هو الصدق. ما تظن ربك فاعلا يوم القيامة؟ يأتي بهؤلاء الذي لم تبلغه الرسالة أصلا، يعني هو في أدغال إفريقية، فمثل هذا أو في أعالي الأرض في قطبيها لم تبلغه رسالة الله ولم يبلغه نبأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا تقوم له حجة على الله يوم القيامة؟ يقول لو أني علمت بالرسالة لكنت أسلمت وآمنت وحسن إسلامي وحسن إيماني. وكذلك الرجل الذي ولد أصم أبكم لا يسمع ولا يتكلم، فهذا يقول لم تبلغني الرسالة. كذلك أولاد المشركين، الله تبارك وتعالى عالم بما كانوا صانعين، عليم بما كانوا فاعلين، الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. عندئذ يقول لهم الله تبارك وتعالى إذا ما احتجوا يوم القيامة، يقول أنا أرسلت إلى الخلق رسلا فكانوا واسطة بيني وبين خلقي، وأنا الآن الذي أكلفكم، أنا الآن الذي أكلفكم، أنا كنت أكلف الخلق في الأرض عن طريق الرسل، لا أكلفهم مني إليه، وأما أنتم فأنتم لكم درجة أعلى، أنا أكلفكم مني إليكم، هذه نار آمركم بأن تدخلوها، فأما من دخل النار لم يجدها نارا وإنما هي جنة، وأما من تقاعس عنها مع أمر الله تبارك وتعالى إياه أدخله الله النار وقد عدل فيه. فعدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك، كفى بنفسك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فعدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. الله تبارك وتعالى لا يعذب أحدا من الخلق إلا بعد أن تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة بعدما استقامت له المحجة فإنه يعذبه ربه تبارك وتعالى. يقول ربنا جلت قدرته وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن هنا كثر الأنبياء والرسل في تاريخ البشرية كثرة هائلة. يقول ربنا تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فما من أمة إلا أرسل الله رب العالمين فيها نذيرا، وتتتابع الأنبياء بعد الرسول، يذهب إلى هذه الأمة رسول من قبل الله رب العالمين مرسل بشرع جديد، ثم أنبياء كثر كما حدث في بني إسرائيل، أنبياؤهم كثير جدا حتى إنهم كانوا يقتلون ألوف الأنبياء ربما في غداة واحدة كما ورد في النصوص. فالله تبارك وتعالى صنع ذلك برحمته في الأمم السابقة، فلما جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما قام العلماء في أمة النبي محمد مقام الأنبياء في الأمم السابقة، فالعلماء يسوسون الخلق في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في النص الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضوان الله عليه قال قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ فقال 310 جما غفيرا، وفي رواية أبي أمامة قال أبو ذر قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء، كم وفاء عدة الأنبياء؟ فقال 124,000. 124,000 كم كبير، 124,000 كم كبير جدا من الأنبياء. الرسل من ذلك 315 جما غفيرة، 15. فبضعة عشر التي كانت مبهمة هناك حددت ها هنا في هذه الرواية في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عدد الرسل. إذن الرسل عددهم 315 رسولا، وأما الأنبياء 124,000. 124,000 من الأنبياء، لتنقطع حجة البشر على الله، لتنقطع حجة الخلق على الخالق. فكيف تقوم للناس حجة على الله رب العالمين بعد هذا العدد الكبير من الأنبياء، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ومن الأنبياء والرسل من لم يقصصهم الله علينا، فمنهم من قصهم الله رب العالمين علينا، ومنهم من لم يقصصهم الله رب العالمين علينا. هذا العدد الكبير من الأنبياء والرسل يدلنا على أن الذين نعرف أسماءهم من الرسل والأنبياء قليل قليل، وأن هناك أعدادا كثيرة جدا لا نعرفها. القرآن صرح بذلك في أكثر من موضع، في أن من الرسل ومن الأنبياء من لم يقصصهم علينا ربنا، فقال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فمنهم من قص الله رب العالمين خبره على محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من طوى ذكره فلم يقصص عليه من نبئهم شيء. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. فالذين أخبرنا الله بأسمائهم في كتابه وأخبرنا بهم رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نكذب بهم، ومع ذلك فنؤمن أن لله رسلا وأنبياء لا نعلمهم كما قال الله. ما المذكورون في القرآن من الرسل والأنبياء؟ ذكر الله في كتابه 25 نبيا ورسولا، 25 ذكروا في القرآن العظيم. فذكر في مواضع متفرقة آدم في مواضع متفرقة، وأتى 18 منهم في موضع واحد، وذكر في مواضع متفرقة آدم وهود وصالح وشعيب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء صلوات ربي وسلامه عليهم ذكروا في مواضع متفرقة. يقول تعالى: إن الله اصطفى آدم، ويقول: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. يقول: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. ويقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر 18 منهم في موضع واحد، ذكر منهم 7 في مواضع متفرقة، وهم الذين مر ذكرهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الله رب العالمين 18 رسولا ونبيا في موضع واحد في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له عدهم، عد احسن، ووهبنا له إسحاق ويعقوب. انظر: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، إبراهيم على قومه. ثم قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء 18 رسولا ونبيا، وذكر 7 في مواضع متفرقة، فعدت من ذكرهم الله رب العالمين في القرآن العظيم من الأنبياء والرسل 25، عدتهم 25 نبيا ورسولا صلى الله وسلم عليهم جميعا. منهم 4 من العرب، 4 من هؤلاء المذكورين من 25 4 من العرب. من هؤلاء 25 4 من العرب، جاء في حديث أبي ذر في ذكر الأنبياء والمرسلين منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: منهم 4 من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأنبياء الذين هم من العرب أربعة. من هم؟ هود وصالح وشعيب، قال ونبيك يا أبا ذر. يقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل العرب العاربة القحطانيين الذين كانوا في الأصل في اليمن، ثم أتت الهجرات بعد ذلك، وكانت الهجرات دائما تتوجه إلى الشمال، فكانوا يخرجون. فهؤلاء العرب القحطانيون كانوا يهاجرون، فأتى بعد ذلك إسماعيل عليه السلام. إسماعيل لم يكن عربيا، لما أتى به أبوه إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم فجعله مستوطنا عند زمزم عند البيت الحرام، بعده تزوج من قبيلة يقال لها درهم. فلما تزوج منها وتعلم اللسان العربي وأنجب، الذين جاءوا من نسله بعد سموا بالعرب المستعربة، فالعرب العاربة والعرب المستعربة. العرب العاربة الذين هم أصل العرب، يعني العرب الأصيلة، العرب العاربة. وأما العرب المستعربة فهم الذين لم يكونوا أصلا من أصل عربي، ولكن تعلموا اللسان العربي ونشأوا بين العرب وتناكحوا وتناسلوا مع العرب، فهؤلاء هم العرب المستعربة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. وهود وصالح، هود وصالح كانا من العرب العاربة. هود وصالح كانا قبل إسماعيل، هود وصالح كانا من العرب العاربة، من أصل العرب، من القحطانيين، من الجنوبيين من العرب. فهود وصالح كانا من العرب العاربة. وأما النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشعيب فكان من العرب المستعرب. الأنبياء الذين سبق ذكرهم مذكورون في القرآن بأسمائهم 25 رسولا ونبيا. هناك بعض الأنبياء أشار القرآن إلى نبوتهم ولكننا لا نعرف أسماءهم، وهم الأسباط. هؤلاء الأسباط هم أولاد يعقوب، هؤلاء الأسباط هم أولاد يعقوب، وكانوا 12 رجلا عرفنا القرآن بواحد منهم وهو يوسف، والباقي وعددهم 11 رجلا لم يعرفنا الله بأسمائهم. كتب التاريخ ذكر فيها المؤرخون وكذلك في كتب التفسير ذكروا الأسماء، ولكن الله تبارك وتعالى أبهم أسماءه. حتى أخوه بنيامين الذي كان يتسلى به يعقوب ويقيمه مقام يوسف لما فقد يوسف، بنيامين الذي أجمعت الكتب على أن هذا اسمه، لم يذكره الله تبارك وتعالى ولا هو ذكر في نص نبوي صحيح. فالذي أبهمه الله تبارك وتعالى ليس هناك كبير فائدة في معرفته ولا في التنقيب عنه. يعني إذا الله تبارك وتعالى أبهم ذكر شيء في القرآن العظيم من تلك الأسماء، فالعبرة بالحكمة التي يمكن أن تستجليها والتي يمكن أن تستخرجها، والفوائد التي تتحصل عليها من النص القرآني الإلهي العظيم، وليس في التدقيق ولا في التنقيب ولا في الفحص ولا في التمحيص من أجل معرفة أسماء كلب أصحاب الكهف ما كان اسمه، والخلاف الذي ورد في نوعه، وهل هو من فصيلة كذا أو من فصيلة كذا، وماذا يهمنا في أمثال هذه الأشياء، وهل هذه الأشياء يترتب عليها عقيدة أو عبادة أو يترتب عليها عمل أو يترتب عليها خلق زيادة في الأخلاق، لا يترتب عليها شيء. الله تبارك وتعالى عرفنا الأسماء التي ذكرت في القرآن العظيم. وأما هؤلاء فلم يعرفنا إلا باسم واحد فقط منهم هو يوسف عليه السلام، وأما الباقي وعددهم 11 رجلا لم يعرفنا الله تبارك وتعالى أسماءهم، ولكن أخبرنا بأنه أوحى إليه. يقول ربنا جلت قدرته: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فقال إنه أنزل إليهم، أنزل إليهم كما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وهؤلاء أنبياء ومرسلون باتفاق، يعني منهم الرسول ومنهم النبي باتفاق لا خلاف، إسماعيل إبراهيم إسحاق يعقوب. قال والأسباق، يقول وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق. ويقول تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله لا إله إلا الله. وهناك أنبياء عرفتنا بهم السنة، هناك أنبياء لم ينص القرآن على أسمائهم. شيث، نبي الله شيث لم يذكر في القرآن العظيم وذكر في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ابن كثير وشيث كان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي الدرد مرفوعا أنه أنزل عليه 50 صحيفة. فشيث نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى أنزل الله عليه 50 صحيفة. يوشع ابن نون هذا أيضا لم ينص عليه القرآن، وإن ذكر في القرآن مبهما لأنه هو الفتى الذي كان مع موسى في رحلته إلى العبد الصالح. ويقول بعض أهل العلم كما سيأتي أن موسى عليه السلام عندما ذهب في رحلته إلى العبد الصالح إلى الخضر ظل حقبا متتاليات، وهذه الحقب بلغت 80 عاما، ظل يبحث عن الخضر 80 عاما كما يقول أهل العلم من أجل أن يتعلم منه المسائل 3 التي ذكرها الله رب العالمين في القرآن العظيم. يبحث عنه 80 عاما، دهر متطاول. فاللهم صل وسلم على نبينا وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين. يوشع بن نون غزا نبي من الأنبياء كما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية مسلم والإمام أحمد عن أبي هريرة رضوان الله عليه، غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها. ولما يبني، يعني رجل قد عقد على امرأة وأدى صداقها وهو يريد أن يبني بها، يعني أن يدخل بها ولم يدخل بعد، لأن هذا يكون مشغولا بأمثال هذه الأشياء. وعندئذ إذا ما سار في جيش يريد نصرا فإنه لا ينصر بمثل هؤلاء، فقال لا يتبعني مثل هؤلاء. ولا آخر قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفها، فهو مشغول بالسقف الذي لم يرم بعد والذي لم يجعل فوق البنيان وفوق الجدران وغير ذلك، فمثل هذا لا يتبعني. ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولادها. فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك، والقرية هاهنا هي قرية بيت المقدس عندما سار مع موسى عليه السلام، فجاء قدر الله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم فمات عند الكثيب الأحمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو شئت أن أريكم مكانه صلى الله عليه وسلم. وكما في حديث المعراج في الإسراء والمعراج قال ومررت على موسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قبره. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المسجد الحرام فوجد موسى هناك فصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء، فلما كان في السماء 6 وجد موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فكيف يكون هذا؟ ألم أقل لك إن للبرزخ قانونا يختلف عن قانون الحياة؟ للبرزخ قانونه، هذا قائم يصلي في قبره كما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء في الرحلة الأرضية. ثم لما ذهب إلى بيت المقدس يصلي بالأنبياء صلى الله عليه وسلم كان موسى يصلي خلفه. ثم لما عرج به إلى السماء وجد موسى في السماء 6، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتردد بين موسى عليه السلام ويذهب إلى ربه جلت قدرته، لأن موسى كان هو الوحيد الذي كلمه ربه كفاحا منه إليه. فلما وجد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطبه ربه هاجت عليه مواجده واندفعت فيه مندلقة أشواقه، فأراد أن يجدد لذة القرب بلذة الكلام مع الله تبارك وتعالى ولو عن طريق واسطة. لأن موسى عليه السلام لما سأله ربه وما تلك بيمينك يا موسى، ويسأله عن ماهية العصا، وما تلك بيمينك يا موسى، عصا عصا، يقول عصا فقط، لا يقول عصاي، لأنه لم يسأله عن النسبة، وإنما يقول ما وما تلك بيمينك يا موسى، يقول عصا عصا وتنتهي المسألة. ولكن يقول قال هي عصاي، هي عصاي أتوكأ عليك، هو لم يسألك عن وظيفتك، ولكن للذة المناجاة ولذة الكلام مع الله تبارك وتعالى أراد أن يطيل، قال هي عصاي أتوكأ عليك، يعني هي العصا فيما تستخدم، يتوكأ عليها ويهش بها على غري. ولما وجد أنه قد أطال ولا يجوز ذلك ولا يليق في مثل هذا المقام، فقال واقتضب في الكلام ولي فيها مآرب أخرى، لو أذنت لي بالكلام سأظل أتكلم عن تلك المآرب أني يخاطب الله جلت قدرته. فموسى لما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم فاته رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى كما تعلم، فقيل ما يبكي، فقال أن غلاما قد بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل الجنة من أمته. ثم هو يعلو هذا المقام الذي لم يصل إليه موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فهذه غبطة، لأن الحسد لا يليق بآحاد المؤمنين، بآحاد المؤمنين فضلا عن الصالحين منه، فضلا عن أولياء الله الصالحين، فكيف بالرسل، فكيف بالأنبياء، فكيف بالرسل، فكيف بأولي العزم من الرسل، فكيف بموسى الكليم. فمثل هذا الحسد لا يليق إطلاقا بمثل هذه المقامات العالية، ولكنما هي الغبطة، يقول أنه يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل الجنة من أمته صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. الحاصل أنه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم رآه ها هنا وها هنا وهنالك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن موسى عليه السلام وكان معه يوشع بن نون، لما أراد أن يدخل بيت المقدس وكان منها على رمية حجر قبض الله رب العالمين روحه ووقعت الملحمة، لما وقعت الملحمة كان هناك معجزة من المعجزات الكبيرة أجراها الله تبارك وتعالى ليوشع بن نون، دنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة، أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست الشمس. لم يكن هناك زمان يسير يتحرك، لا زمان، فهو يتحرك في اللا زمان، يتحرك في اللا زمن، لأن الزمن ما هو؟ أن تتحرك الأرض حول محورها وأن تدور حول الشمس، فأما أن تمسك الشمس في كبد السماء فمعناه أن الأرض أصبحت بغير حركة، لأن الشمس عندما تراها أنت متحركة هي تتحرك أي نعم في ذاتها، ولكن أنت ترى حركة الأرض ذاتها فتنظر إلى الشمس على أنها هي المتحركة. فقال الله تبارك وتعالى للشمس أن انحبسي، فانحبست فلم تتحرك حتى فتح الله رب العالمين عليه. الدليل على أن هذا النبي هو يوشع هو لم يذكر في النص الذي مضى، فما الدليل على أن الذي حبست له الشمس هو يوشع؟ الدليل هو هذا الحديث الآخر، إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس، ليالي أسار إلى بيت المقدس عندما أراد أن يدخل بيت المقدس. وهناك صالحون مشكوك في نبوتهم، هل هم أنبياء أو غير أنبياء؟ منهم ذو القرنين، هل هو نبي أو غير نبي؟ هذا أمر مشكوك فيه. ذكر الله خبر ذي القرنين في آخر سورة الكهف، ومما أخبر الله به أنه خاطبه، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فلو كان هذا الخطاب بواسطة نبي كان معه أو كان هو نبيا، يعني هل كان هذا الخطاب خاطبه الله تبارك وتعالى بواسطة نبي فقال لهذا الرجل الصالح إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، ولما كان النبي يخاطب بأمر الله تبارك وتعالى قال الله جلت قدرته قلنا يا ذا القرنين، لأن الذي يخبر بأمر الله، فهل كان هذا الخطاب مع ذي القرنين بواسطة نبي أو كان هو نبيا فخاطبه ربه تبارك وتعالى؟ جزم الفخر الرازي بنبوته، قال هو نبي. وقال ابن حجر وهذا مروي عن عبد الله بن عمرو وعليه ظاهر القرآن في قول الله تبارك وتعالى في الخطاب: قلنا يا ذا القرنين، في ظاهر الخطاب، فقال هو نبي وعليه ظاهر القرآن. ومن الذين نفوا نبوته علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. إذن هو مشكوك في نبوته، هل هو نبي أو ليس نبيا؟ هذا أمر غير مقطوع به. منهم أيضا تبع، هل تبع كان نبيا أو لم يكن نبيا؟ ورد ذكر تبع في القرآن الكريم، قال تعالى: هم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. هل كان نبيا مرسلا إلى قومه فكذبوه فأهلكهم الله؟ الله أعلم بذلك. فهؤلاء الصالحون مشكوك في نبوته. ما هو الأفضل في حق ذي القرنين وتبع؟ الأفضل أن تتوقف في ذي القرنين وفي تبع، يعني في إثبات النبوة لهذين الصالحين، لأنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أدري أتبع أنبيا كان أم لا، وما أدري ذي القرنين أنبيا كان أم لا، ما أدري أتبع كان نبيا أم لا، وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا. فإذا كان الرسول لا يدري أفأنت تدري صلى الله عليه وسلم؟ إذن الأفضل أن نتوقف في إثبات النبوة لتبع ولذي القرنين، وكذلك نتوقف في نفيها عنهما، لا ندري. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الخضر، هل كان الخضر نبيا أو لم يكن؟ الخضر هو العبد الصالح الذي رحل إليه موسى صلى الله عليه وسلم ليطلب منه العلم. حدثنا الله خبرهما، خبر موسى والخضر، في سورة الكهف. سياق القصة يدل على النبوة، سياق القصة يدل على نبوة الخضر من وجوه. ما هي هذه الوجوه؟ أحد هذه الوجوه قول الله تبارك وتعالى: فوجد موسى وفتاه، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الأظهر أن هذه الرحمة هي رحمة النبوة، وهذا العلم هو ما يوحى إليه به من قبل الوحي. يعني ما هذه الرحمة التي آتاه الله إياها، وما هي وكيف تكون، وما هذا العلم الذي علمه الله تبارك وتعالى إياه من لدن؟ الظاهر أن الرحمة هي رحمة النبوة، وأن هذا العلم هو ما يوحى إليه به من قبل الوحي. هذا دليل. الدليل الثاني على أنه كان نبيا من سياق القصة أن الخضر كان نبيا، هو: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. لو كان غير نبي، لم يكن معصوما، ولم يكن لموسى وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة، لم يكن له لموسى عليه السلام وهو بهذا المقام العظيم، لم يكن له كبير رغبة ولا عظيم طليبة في علم ولي غير واجب العصمة. يعني إذا كان الخضر غير نبي فهو غير معصوم، فكيف يسعى المعصوم موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لكي يتعلم من نبي غير واجب العصمة؟ لأنه إذا كان الخضر غير نبي فهو غير معصوم، فكيف يسعى المعصوم موسى، لأن الأنبياء والرسل معصومون، فكيف يسعى المعصوم موسى ليتعلم من ولي غير معصوم؟ لأن الولاية مهما علت درجتها لا تستوجب العصمة، والولي مهما كبر مقامه عرضة للخطأ والصواب، إلا الأنبياء فهؤلاء معصومون، وأما الأولياء مهما بلغوا فهم من أهل الخطأ ومن أهل الخطيئة، ليس عندهم العصمة كائنا ما كان شأنه. فلو كان غير نبي فكيف يسعى موسى عليه السلام وهو معصوم لكي يتعلم من ولي ويحصل علم ولي غير واجب العصمة؟ ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عليه؟ ولو أنه يمضي حقبا من الزمان، قيل 80 سنة، ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه واتبعه في صورة مستفيد منه دل على أنه نبي مثله، يعني هذا الذي صنعه موسى من هذا الزمن المتطاول ومن هذا التواضع ومن هذا التعظيم يدل على أنه نبي مثله يوحى إليه كما يوحى إليه. وقد خص من العلوم اللدنية والأسرار النبوية بما لم يطلع الله عليه موسى الكليم نبي بني إسرائيل الكريم، فهذا أيضا دليل من الأدلة التي تدل على أن الخضر كان نبيا من أنبياء الله. الدليل الثالث أن الخضر، الدليل الثالث فهو من أعظم الأدلة، أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام، وما ذلك إلا للوحي إليه من الملك العلام أن يقدم على قتل الغلام، لا يكون إلا بوحي، وهذا دليل مستقل على النبوة أن يقدم في حضرة موسى صلى الله عليه وسلم على قتل الغلام لا يكون إلا بوحي من عند الله، وهذا برهان ظاهر على العصمة، لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في قلبه، لأن الولي لا يوحى إليه، فلو كان وليا غير نبي لكان قاتلا للغلام من غير وحي. هذا دليل عظيم جدا، لو كان الخضر غير نبي وكان وليا لكان قد أقدم على قتل الغلام من غير وحي، لأن الولي لا يوحى إليه. فإذا ما الذي جعله يقدم على قتل الغلام لو كان غير نبي؟ ما دار في خلده، هواجسه هو، ما يجيء في ذهنه، ولكن لا وحي عنده. وإذا فإذا كان قد قتل بمجرد ما يلقى في خلده فهو قاتل، لأن الخاطر ليس بواجب العصمة، يعني عندما يأتي في ذهنه شيء، عندما يدور في خاطره أمر ثم يتبع هذا الأمر أو هذا الخاطر فهذا ليس معصوما. ولما أقدم الخضر على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم علما بأنه إذا بلغ يكفر ويحمل أبويه على الكفر لشدة محبتهما له فيتبعانه على الكفر، ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر وعقوبته، دل ذلك على نبوته وأنه مؤيد من الله بالعصمة. هذا دليل عظيم جدا على أن الخضر كان نبيا لا وليا. الرابع أنه لما فسر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لموسى ووضح له عن حقيقة أمره وجلاه قال بعد ذلك كله رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري يعني ما فعلته من تلقاء نفسي، بل أمرت به وأوحي إلي فيه. بعض أهل العلم ذهب إلى أن الخضر حي لم يمت، ووردت في ذلك أقاويل كثيرة، وقد فتح القول بحياته بابا للخرافة والدجل، فأخذ كثير من الناس يزعم أنهم قابلوا الخضر وأنه وصاهم بوصايا وأمرهم بأوامر، ويرون في ذلك حكايات غريبة وأخبار أباها العقل السليم. ذهب إلى تضعيف هذه الأخبار جمع من كبار المحدثين، منهم البخاري وابن دحية وابن كثير وابن حجر العسقلاني، وأقوى ما يرد على هؤلاء القائلين بحياته أنه لم يصح في ذلك حديث، يعني ما الذي يدلون على أنه ما زال حيا؟ لأنه لو كان حيا لكان فرض عليه أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتابعه وينصره، فقد أخذ الله العهد على الأنبياء من قبل بالإيمان بمحمد ونصرته إذا أدركهم زمانه، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فلو كان الخضر حيا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يعلن إيمانه به ولكي ينصره كما أخذ الله رب العالمين عليه العهد والميثاق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وسلم. وقد سأل إبراهيم الحربي أحمد بن حنبل عن تعمير الخضر وإلياس وأنهما باقيان يريان ويروى عنهما، فقال أحمد من أحال على غائب لم ينصف منه وما ألقى هذا إلا الشيطان. وسئل البخاري عن القدر وإلياس هل هما من الأحياء، فقال كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على وجه الأرض أحد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك في يوم من الأيام، قال لا يأتي على الناس 100 عام وعلى الأرض نفس منفوسة، يعني مما هو في ذلك الوقت الذي قال فيه ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أطال جماعة من محقق العلماء في إيراد الأدلة المبطلة لهذه الخرافة، منهم ابن كثير في البداية والنهاية، الشيخ الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، وألف ابن حجر العسقلاني رسالة مستقلة في ذلك سماها الزهر النضر في نبأ الخضر، وهي مطبوعة بفضل الله. يبقى مبحث يسير إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو أن الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. يقول الله تبارك وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح أرسل إليهم من؟ نوح وحده، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين، ويقول كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. هذه الأقوام يقول الله تبارك وتعالى إنهم كذبوا المرسلين، مع أنه لم يرسل إلى كل قوم من هذه الأقوام إلا رسول واحد. ومن المعروف أن كل أمة كذبت رسولها فقط، إلا أن التكذيب برسول واحد يعد تكذيبا بالرسل كله، ذلك أن الرسل حملت رسالة واحدة ودعاة دين واحد ومرسلهم واحد وهو الله، فهم وحدة يبشر المتقدم منهم بالمتأخر ويصدق المتأخر منهم المتقدم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض الرسل كفرا بهم جميعا، وقد وسم الله من هذا حاله بالكفر، فقال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وأمرنا الله تبارك وتعالى بعدم التفريق بين الرسل، وأمرنا بالإيمان بهم جميعا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن سار على هذا النهج فقد اهتدى. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا والذي يخالفه فقد ضل وغوى وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإذا هذه الأمة برسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤمنون بجميع رسل الله رب العالمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الرسل جميعا لا نفرق بين أحد من رسله. ووعد الذين لم يفرقوا بين الرسل بالمثوبة والأجر الكريم، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وذم الله أهل الكتاب لأنهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فاليهود لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد، والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت تعلم أن نوح عليه السلام في الموقف عندما يسأله الله تبارك وتعالى هل بلغت، فيقول نعم بلغت، فيسأل الله تبارك وتعالى قوم نوح فيقول هل بلغكم نوح، يقولون لم يبلغنا شيئا، فيقول الله تبارك وتعالى ومن يشهد لك، يقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد تشهد لنوح أنه بلغ قومه، وهل رأينا نحن نوحا؟ ولكن ما دام الله تبارك وتعالى قد أخبرنا في كتابه العظيم الذي جاء به رسوله الكريم أن نوحا قد بلغ قومه فهو قد بلغ، إذا نحن نشهد أن نوحا قد بلغ قومه رسالة الله رب العالمين. ونحن لا نثبت النبوة لأحد إلا بدليل، لا تثبت النبوة لأحد إلا بدليل. فإذا نظرت مثلا في سورة ياسين فتجد أن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة ياسين كانوا من أتباع عيسى، وأن جرجيس وخالد بن سنان كانا نبيين بعد عيسى. أقوال ستجد كثير من الأقوال والأقاويل في كتب التفاسير وكذلك في كتب التاريخ غير المحققة. هذا كله يرد لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه ليس بين عيسى بن مريم وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم نبي. فالرسل المذكورون في آية سورة ياسين إما رسل بعثوا قبل عيسى وهذا هو الراجح، رسل أرسلوا قبل عيسى، أو هم كما يقول بعض المفسرين مبعوثون من قبل عيسى وهذا بعيد لأن الله أخبر أنهم مرسلهم، فما دام الله هو الذي أرسلهم فهم رسل من قبل الله تبارك وتعالى، وهذا كان قبل عيسى عليه السلام. والرسول عند الإطلاق ينصرف إلى الاصطلاح المعروف، وما ورد من أن خالد بن سنان نبي عربي ضيعه قومه فهو حديث لا يصح، وهو مخالف لحديث صحيح أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد الأنبياء الذين من العرب أربعة، عدد الأنبياء من العرب أربعة، من هم؟ هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يرد عن بني إسرائيل من تسمية بعض الأنبياء فهذا لا دليل عليه من الكتاب ولا السنة، لا نصدق ولا نكذب لأن خبر بني إسرائيل وخبر أهل الكتاب يحتمل التصديق والتكذيب والصدق والكذب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين به وبكتبه ورسله وأنبيائه المرسلين، واجعلنا من المؤمنين حقا إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.